السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة. واختيارنا هذه الليلة لدراسة الحديث هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من الصلوات، وذلكم لأننا مأمورون بذلك، مرغبون فيه، محظوظون عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. أكثروا، والكثرة ثلاثة أربعة، حدها 300. فإذا ذكر بين أيدينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب أن نقول صلى الله عليه وسلم، ومن رغب عن ذلك ورفض أذله الله في الدنيا والآخرة. وقد علمتم أن جبريل عليه السلام جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على منبره يخطب الناس، فقال له: قل آمين آمين 3 مرات. فلما فرغ من خطبتي سألوه، قال: أتاني جبريل فقال لي: رغم الله أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقل آمين. فقلت آمين، ودعوة محمد صلى الله عليه وسلم لا ترد. فلهذا إذا سمعت اسمه بالعلم أو بالصيفة كنبي الله، كرسول الله، كالمصطفى، كالمختار، ينبغي أن تقول صلى الله عليه وسلم. أما ليلة الجمعة هذه فاجعلوا لأنفسكم أورادا، عند نومكم، عند مشيكم، عند جلوسكم، عند فراغكم من صلاتكم، وردا كـ300، 100، 150، وغدا مثلها، فتأتون بمطلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكونون قد أكثرتم من الصلاة عليه يوم الجمعة وليلتها. والآن قال الشيخ: باب إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أي دخول أبي بكر ابن أبي قحافة الصديق العتيق في الإسلام. لما قيل له صديق؟ لأنه أول من صدق برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صديق يتحرى الصدق والله ما كذب، وهو العتيق من النار، وحسبه تلك الخلوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء في غار ثور رضي الله عنه. فلما تكلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما بالك أبا بكر باثنين الله ثالثهما، كيف تخاف؟ وفي القرآن الكريم: إذ قال لصاحبه وهو في الغائب: لا تحزن إن الله معنا. أبو بكر يقول البخاري في روايته: حدثني عبد الله يعني شيخه قال حدثني يحيى بن معين شيخ شيخه حدثنا إسماعيل بن مجاهد عن بيان عن وبر عن همام بن الحارث قال قال عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه وأمه: أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد ومرأتان وأبو بكر. من هذا الراوي؟ هذا عمار. عمار، ماذا تعرفون عن عمار بن ياسر؟ يضرب، يجلد، يعذب في مكة ويمر به رسول الله فيقول: أعطهم يا عمار. يقول له: تسب محمدا وإلا، أو تمدح آلهتنا وإلا ما نرفع الضرب عنك. فيقول: أعطهم يا عمار. وفيه نزل قول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. عمار ماذا يقول؟ يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في مكة في بداية الإسلام ودعوته، وما معه إلا خمسة أعبد أي عبيد، ومرأتان وأبو بكر. فما هما الخمسة أعبد؟ قال الرواة: أولهم بلال وهو عبد وأعتقه الصديق فصار مولاه. ثانيا زيد بن حارثة، تعرفون عنه، لم يذكر في القرآن صحابي باسمه إلا هو، أي شرف عظم هذا. وقرأوا من سورة الأحزاب: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. زيد بن حارثة أين استشهد؟ في مؤتة مع خيرة الأصحاب. قال زيد بن حارثة: أولا قلنا خمسة أعبد، أولا بلال، والثاني زيد بن حارثة، والثالث عامر بن فهيرة مولى أبي بكر، رابعا وأبو فكيهة مولى صفوان بن أمية ابن خلف والعياذ بالله، خامسا عبيد بن زيد الحبشي، هؤلاء أعبد أسلموا قبل غيرهم، والمرأتان خديجة رضي الله عنها وأرضاها بنت خويلد، من هذه؟ هذه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأم الفضل زوج العباس أو أم أيمن، والصواب أم أيمن بدل أم الفضل. فمن فاز بهذه المنقبة؟ عمار بن ياسر، معناه هو السادس أو السابع. قال: خمس أعبد ومرأتان، إذن وهو الثامن. هكذا نعرف بداية الإسلام وكيف استنار الكون به وأناره. قال الشيخ: باب إسلام سعد رضي الله عنه، سعد ابن أبي وقاص القرشي الهاشمي. قال: حدثني إسحاق أخبرنا أبو أسامة حدثنا هاشم قال: سمعت سعيد بن المسيب التابعي قال: سمعت أبا إسحاق سعد بن أبي وقاص يقول. ماذا يقول؟ يقول: ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه. ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه. ولقد سكنت ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. ثلث الإسلام يعني 6 أنفار وهو 2. هذه فضائل الأصحاب ولا لا؟ أو هذا هين؟ الآن لو تدعو إلى فضيلة من الفضائل كم يستجيب لك؟ من هو الأول الذي يستجيب؟ أو الثاني أو الرابع أو الخامس؟ لا سيما وهو انتقال من دين إلى آخر، من حياة إلى أخرى، من جو كامل إلى جو آخر، ما هو بالأمر الهين. الآن تعرض الإسلام على ملايين الكفار، ما يدخل واحد إلا من شاء الله، لأن هذا مناقب الأصحاب رضوان الله عليهم. قال ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. وبعد ذلك دخل الناس شيئا فشيئا في دين الله. ثم قال الشيخ باب ذكر الجن. فرغنا من الإنس الآن إلى ذكر الجن، أي الأصحاب أصحاب الرسول من الجن. عرفنا الذين من الإنس، هل هناك أصحاب من الجن؟ إي والله، جلسوا بين يديه وتعلموا الهدى عليه. قال الشيخ باب ذكر الجن وقول الله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. الآية من سورة الجن، قل أوحي إلي، أعلمهم أن الله أوحى إليك كذا وكذا، أنه استمع إلي نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. في آيات عظيمة جليلة، معنى رسول الله رسول الله رسول إلى الإنس والجن، وله محبون وأصحاب من الإنس ومن الجن، ودخلوا متفاوت هذا السنة وذاك سنة أخرى من الإنس والجن كذلك. وإلى الآن دعوة الله إذا بدأها داعي يدخل الناس فيها واحد بعد واحد، والفضل للسابقين. قال حدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة ابن أمامة حدثنا مسعر عن معن بن عبد الرحمن قال سمعت أبي قال ماذا قال؟ قال سألت مسروقا من التابعين تلميذ ابن عباس، سمعت مسروقا يقول من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن، أي من أخبره بأنه الجن حضروا معه واستمعوا إليه، من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمعوا القرآن. فقال حدثني أبوك يعني عبد الله أنه آذنت بهم شجرة سمورة التي صلى عندها. تبات الشجرة أخبرته بأنه كان حولك جن يستمعون إليك. مرة ثانية قال سمعت أبي قال سألت مسروقا من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن، من أعلمه ليلة استمعوا القرآن عنده؟ فقال الصاحب حدثني أبوك يعني عبد الله قال أنه آذنت بهم شجرة، والمراد من الشجرة شجرة السمر، فلذا ورد سمرة. ثانيا حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عمرو بن يحيى ابن سعيد قال أخبرتني جدتي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه، إداوة دلاوة للماء لوضوئه وحاجته ليستنجي بها ويتوضأ عند الحاجة إليها أو حتى يشرب لحاجته. فبينما هو يتبعه بها أبو هريرة خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من مهمته إذا خرج الرسول ليقضي حاجته، ما كانت عنده مراحيض في البيوت، أبو هريرة يحمل الإداوة فيها الماء ويمشي وراء الرسول إذا قضى حاجته وقدم له الماء أو أراد أن يقضي حاجته. حصل هذا، قال أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة الوضوء لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها أي بالإداوة، فقال من هذا؟ لأنه يمشي وراء الرسول والرسول عاد ما يلتفت، فلما شعر به قال من هذا؟ فقال أنا أبو هريرة. فقال أبغني أحجارا أستنفض بها، أعطيني أحجار نستجمع بها نستنفض بها، أعطيني أحجارا أستنفض بها ولا تأتيني بعظم ولا بروثة، ما تأتيني بدل حجار عظام بدل حجار روث الإبل وإلا الحمير، لا تأتيني بعظم ولا بروثة. قال فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي، كيف يحمل حجارة في كفه ما يتسع لها، في طرف ثوبه. هنيئا لك يا أبا هريرة. قال فأتيت بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبه ثم انصرفت، تركه يقضي حاجته ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت معه أي وراءه، فقلت ما بال العظام والروثة؟ لما طلبت الحجارة ورفضت العظام والروثة؟ ما بالهما لا تطلبهما؟ يستفسر ولا لا؟ يريد أن يعلم ولا لا؟ هذا هو طلب العلم، ما بال العظام والروثة؟ قال هما من طعام الجن، هما من طعام الجن، يحترم رسول الله الجن فضلا عن الإنس، ونحن لا نحترم الجن ولا الإنس ولا نبالي، دوس هذا والعنه، ورسولنا وقدوتنا وأسوتنا يحترم حتى الجن، ما يأكل طعام ما يعبث بطعامهم وشرابهم، يحترمه. هذه تحتاج إلى وقفة سنة كاملة علنا نفيق، يحترم الجن وهم ضدنا وليسوا من جنسنا، ما يد أن يؤذيهم في طعامهم، ما تأتيني بالحجارة ولا بالغوث، هذا لماذا؟ طعام إخواننا من الجن، فكيف نفسده عليهم؟ قال ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت معه، فقلت ما بال العظام ما بال العظم والروثة؟ قال هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين، أتاني وفد من جن نصيبين، نصيبين مدينة أو قرية، قالوا بعضهم يقول في الشام، والصحيح أن الجزيرة بين العراق والشام، فهي إذن نصيبين في الجزيرة ليس في الشام ولا في العراق. قال وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن، الله أكبر، ونعم الجن لأنهم ربانيون صالحون مسلمون آمنوا لسماع الرسول يقرأ وبصلاته ويصلي، فأثنى عليهم رسول الخير فقال ونعم الجن. قل من يقول نعم فلان أو فلان عندنا. ونعم الجن. فسألوني الزاد، هذا الوفد، هذا وفد نصيبين، طلبوا منا الزاد لأنهم لا يملكون شيء، ما يحرثون ولا يزرعون، ما لهم قدرة على ذلك، يأكل الفضلات التي من الإنسان والحيوان، ما لهم قدرة على الزرع والفحل والحصد ولا الآلات. فسألوني الزاد فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بغوث إلا وجدوا عليها طعما. استجاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال لما جاء الوفد سألوني وأعجبوني وسألوني الزاد منين نعطيهم أنا، فدعوت الله عز وجل لهم ألا يمر بعظم ولا بغوث إلا وجدوا عليها طعما يأكلون. والآن تحترمون العظام وإلا لا؟ ترمونها في المزابل؟ تحترمون العظام وإلا لا؟ أرميها في المزبلة. تحترمون الروث للجن وإلا لا؟ ما فيه. هيا نأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نرمي الروث في المزابل ولا العظام، في جانب آخر من المكان، ليأكل الجن إخواننا منهما، وبذلك نصبح أتباع رسول الله المقتدين المؤتسين برسولهم. يا شيخ ما سمعنا بهذا ولا واحد في المئة ألف سمع هذا الحديث، كيف نعرف إذن؟ كيف نعمل الآن؟ الذين سمعوا وقلوبهم ما هم وعن، والله ما يعبثون بالعظام من الليلة ولا بالروث، ويحترمونه للجن. قال الشيخ: باب إسلام أبي ذر الغفاري من قبيلة غفار رضي الله عنهم. إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه كيف أسلم؟ هيا بنا نسمع الحديث عنه. قال: حدثني عمرو بن عباس، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا المثنى عن أبي حمزة أو عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لما بلغ أبا ذر ماذا بلغه؟ مبعث النبي، أي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه نبي خرج للكون. قال لأخيه واسمه أنيس، قال لأخيه أنيس: اركب إلى هذا الوادي، يعني وادي مكة، فاعلم لي علم هذا الرجل. بعث بأخيه يستفسر ماذا يقول هذا الرجل في هذا الوادي، وادي مكة، فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء، لأن أبا ذر بلغه هذا من الناس، فأراد صحة ذلك والتأكد منه، قال لأخي أنيس: ادخل هذا الوادي وأتيني بالعلم الصحيح. هذا طلب العلم بالواسطة. قال: هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الوحي من السماء، واسمع من قوله ثم أتيني بما تسمع. قال: فانطلق الأخ أنيس حتى قدمه وسمع من قوله، أي حتى قدم مكة الوادي وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى أبي ذر فقال له: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق، لا بالتلصص والجرائم والزنا والسب والشتم، بل بالصدقة والإحسان والعفة والحلم والطهارة. رأيته يأمر بمكارم الأخلاق، سبحان الله، هذا بدوي عرف هذا، عرف مكارم الأخلاق ومساوئ الأخلاق التي تعيش عليها البشرية الآن ومن قرون. وكلاما ما هو بالشعر، سمعت منه كلاما ما هو بالشعر، ما هو بالشعر. فقال ما شفيتني يا أنيس، قلت لي كذا وكذا، وكلامه بالشعر، لكن ما شفيتني، أنا مريض أريد أن أعالج مرضي بهذا العلم الرباني من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. ما شفيتني، مما أردت، ما شفيتني مما أردت منك. فتزود أبو ذر وحمل شنة، تعرفون الشنة جلد العنز لحمل الماء، فحمل شنة له فيها ماء حتى قدم مكة من الشمال إلى مكة، فأتى المسجد، أي مسجد الحرام، فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه، يبحث عنه كيف وهو لا يعرفه، وكره أن يسأل عنه، كره أن يسأل عنه، ممكن يأخذونه ويضربونه أو يجحدون عليه وما يقولون، يعني نفسيته ما سمحت له أن يسأل أحد، قلوا أين محمد أو أين المبعوث أو أين الرسول. حتى أدركه بعض الليل، دخل المغرب، فرآه علي فعرف أنه غريب، علي بن أبي طالب، وكان يومها شاب، نظر إلى الرجل فعرف أنه غريب ما هو من أهل البلاد، فلما رآه تابعه ومشى وراه، فلم يسأل واحد منهما صاحبه، لا علي سأل أبا ذر ولا أبو ذر سأل عليا، حتى أصبح من الغد، ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد، وظل ذلك اليوم ولا يراه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى، فعاد إلى مضجعه فمر به علي في اليوم الثاني، فقال أما نال، أما آنى، أما حان للرجل أن يعلم منزلته، فأقامه فذهب به معه، لا يسأل واحد منهما صاحبا عن شيء، حتى إذا كان يوم الثالث فعاد علي على مثل ذلك فأقام معه، ثم قال ألا تحدثني ما الذي أقدمك، ما سبب مجيئك وقدومك؟ قال إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني فعلت. أبو ذر سياسي عجيب هذا، قال لا أعطيك إلا تعطيني عهد وميثاق ألا تقول لي كذا وكذا. تأملوا، قال ألا تحدثني ما الذي أقدمك، من القائل هذا؟ علي. قال نعم أبو ذر، إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدنني، وتقال ترشدني أيضا، فعلت. ففعل فأخبره، قال فإنه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أصبحت فاتبعني، فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء أتبول، فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي. قال ففعل، فانطلق يغفوه يمشي وراه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه، فسمع من قوله وأسلم مكانه، فسمع من قول الحبيب وأسلم مكانه على الفور، ف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى قومك، ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري، حتى تفتح مكة ويأتيكم الإسلام. قال أبو ذر: والذي نفسي بيده. من علم هذه اليمين؟ هذا البدوي هذا. والذي نفسي بيده وهو الله جل جلاله لأصرخن بها بين ظهرانهم، لأصرخن بها بين ظهرانهم، وأنا أريد أن أصرخ بها الآن، ما استطعت. كيف النار مشتعلة في الديار الجزائرية والمذابح والمجازر؟ فعل ما وقع في تاريخ البشر أبدا، 5-6 سنوات والمسلمون نائمون. أين جامعة العرب وأين المؤتمر الإسلامي؟ لما ما يتدخلون في ساعة واحدة ينهوا هذه المحنة؟ لما طاطوا رؤوسهم؟ ما حملهم على هذا السكوت؟ أبو ذر قال: لأصرخن فيهم. أحب أم كبيروا. جريدة المسلمون قدمت اليوم صور بشعة، مذابح، مجازر للنساء والرجال والأطفال. أين المسلمون؟ أين العرب بالذات؟ أين جامعتكم يا عرب؟ لما تعلن تقفوا وإلا نهزم ونهجم. سكوت. ماذا نقول؟ وأفوض أمر إلى الله، إن الله بصير بالعباد. والذي نفسي بيدي، اسمع ماذا قال له الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال له: ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. ما هو الآن ونحن ضعاف عجزة. قال: والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم. فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم قام القوم فضربوه حتى أوجعوه، وأتى العباس رضي الله عنه فأكب عليه، قال: ويحكم، ألستم تعملون تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجارتكم إلى الشام وإلى لا؟ فأنقذه منهم. ثم عاد من الغد لمثلها فضربوه وثاروا إليه فأكب العباس عليه. هذا هو الإيمان. والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم. والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما ندرس ونسمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه، وبعد. هذه سائلة تقول: فضيلة الشيخ، ما حكم صلاة المرأة في بيتها في المدينة المنورة دون المسجد النبوي؟ وهل هناك حرمة في منعهن من الصلاة في المسجد النبوي كل يوم؟ السائلة الكريمة تقول: هل للمؤمنة أن تصلي في بيتها في مدينة الرسول أو لا بد وأن تصلي في المسجد؟ وهل ذهابها إلى المسجد يوميا ممنوع أو غير ممنوع؟ الجواب: صلاتها في بيتها أفضل منها في المسجد النبوي، أي بألف صلاة وكسر وزيادة، إن هي صلتها امتثالا لأمر الله والرسول. إذ الرسول يقول: صلاة المرأة في بيتها أفضل. ثانيا، ألاحظ: لا تترك الصلاة في المسجد رغبة عنها أو حتى لا تتعب ولا تشقي نفسها، حتى لا تترك بيت أولادها، مع هذه النية ما تعطى الألف صلاة ولا غيرها، بشرط تصلي في بيتها استجابة لتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصلي في بيتها تأخذ ألف صلاة وكسر. هذا الجزء الأول. الثاني، كان الأصحاب منهم من يمنع زوجته، منهم عمر ما يده تخرج، فقالت له زوجته إن لم تنهني لا أخرجن، إلا إذا قلت لي ما تخرج، فكانت تخرج. فمن هنا الخروج إذا كان لا يتسبب بسوء ولا يوجد محنة ولا تعب لا بأس تصلي في مسجد الرسول، وإذا كان يسبب فتنة في الشوارع والطرق أو يسبب أذى في البيت فلا لا تصلي في بيتها. مع هذا ينبغي أن تطيع زوجها، إن قال صلي في بيتك يجب أن تصلي في بيتها، وإن سمح لها أن تدخل المسجد لها ذلك، لا بد من إذنه. يقول السائل: هل ينتقض، أو سائلة تقول: هل ينتقض وضوء المرأة عند قيامها بتنظيف طفلها الصغير؟ هل ينتقض وضوء المرأة عند قيامها بتنظيف طفلها الصغير؟ سائلة كريمة تقول: هل الأم إذا غسلت أو غسلت فرجي ابنها الطفل الرضيع ينتقض وضوءها بملامسته؟ الجواب: لا لا لا. كيف ينتقض؟ الذي ينتقض هو أن الفحل أي الذكر الرجل إذا مس ذكره بكفه انتقض وضوء، التذ أو لم يلتذ، ما عدا الرجل فلا خلاف في هذا. تبهتم؟ من أفضى منكم بيده إلى فرجه فليتوضأ. يبقى كون المرأة تمس فرج غيرها، لو كان فرج مثلا كبيرا نقول أولا ما يقع ولا تفعل إلا اللذة انتقض وضوءها، لكن طفلها الرضيع ما يضرها أن تغسله وتنظفه ولا تعيد وضوءها. كيفية الصيام في كفارة اليمين، هل هو على التتابع أم تكون مقطعة؟ السائل يقول: هل صيام 3 أيام وهي كفارة اليمين لا بد فيها من التتابع وتوالي الأيام، أو تصوم يوم وتفطر بعد ذلك يصوم يوم؟ الجواب: ليس على التتابع، بل يجوز أن تتابع وأن تفرقها، أنت حر، لأن الله قال صيام 3 أيام، ما ذكر لا التتابع ولا التفرقة، وأهل العلم والصحابة والكل على أنه يصومها متفرقة أو متتابعة بلا خلاف. يقول السائل: هل تكون صلاة الضحى بعد شروق الشمس مباشرة؟ صلاة الضحى شيء وصلاة الشروق شيء ثاني. صلاة الشروق يصلي في المسجد ويبقى في مكانه الذي صلى فيه، يذكر الله ويسبحه ويتلو كتابه ويدعوه، حتى إذا أشرقت الشمس أي طلعت صلى ركعتين كانت له كحج وعمر كاملتين. وصلاة الضحى بعدما يرتفع الضوء ترتفع الشمس إلى قبل الزوال بربع ساعة، ذاك هو الضحى. يقول السائل: نرجو تفسير هذه الآية الكريمة: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، من سورة النساء. من سورة النساء. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يعني الله يريد أن يتوب علينا فحرم علينا المناكح وأباح لنا المحللات المحرمات، يريد ماذا؟ رحمتنا وإلا رحم بنا؟ التوبة، وهو التوبة. والمغرضون والشهوانيون يريدون أن نقع في المعاصي. نعم. يقول السائل: هل تجوز قراءة سورة ياسين عند دفن الميت؟ الصحيح لم يرد في هذا شيء، وإن ورد حديث فهو موضوع، ما في حديث صحيح أن نقرأ ياسين على الميت. كل ما ورد أنه عند الاحتضار وهو على فراش الموت يعاني من سكرات الموت وشدتها تقرأ عليه ياسين رجاء أن يخفف الله عنه آلامه وسكراته. أما بعد دفنه وفي المقبرة ما ورد شيء هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا على موتاكم ياسين. أهل العلم من الصحابة والأئمة والتابعين أن الذي حضره الموت يقال فيه ميت، أما قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، فهل كان رسول ميت لما قال له إنك ميت؟ ما زال حي. اقرأوا على موتاكم، على المحتضرين الذين حضرهم الموت، اقرأ عليهم سورة ياسين عند رؤوسهم رجاء أن يخفف الله عنهم سكرات الموت. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، كان يؤمنا إمام فيقول بعد الإقامة: استقيموا يرحمكم الله، الأكتاف في الأكتاف والأقدام في الأقدام، ولنستحضر عظمة الله في صلاتنا ونترك الدنيا وما عليها، فهل هذه بدعة أم سنة؟ وهل يجوز لي أن أقولها إذا قدر لي أن أكون إماما؟ كونه يتخذها يوميا ويقول سنة ما هي بسنة. السنة أن يقول استقيموا اعتدلوا، فهو زاد للتنبيه وقال الأقدام إلى الأقدام، لأن الناس ما استقاموا، يجوز له أن يقول ويذكرهم بأنهم واقفون بين يدي الله، لكن ليس يوميا وكل صلاة وأنها سنة. هذه فضيلة موعظة من مؤمن، إذا قالها في اليوم مرة ما فيه بأس، أما أن نتخذها سنة ما سنها الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه سائلة تقول: نذرت أنني لو نجحت أن أصوم الدهر كله، فكيف أفعل؟ تقول السائلة: نذرت لله أنني إذا نجحت في امتحاني الجامعي أو الثانوي أصوم الدهر كله. هذه بهلولة، ما حمل على هذا؟ تتملقين الله، تملقي بما تقدرين عليه، ما تقول أصوم الدهر، في من يصوم الدهر؟ المهم تورطت، ويكفيها أن تصوم ما استطاعت وتفطر عند عجزها. نعم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، الصلاة، كيفية الصلاة في السفينة والباخرة؟ كيفية الصلاة في السفينة والباخرة والطائرة. أما السفينة صلينا فيها صفوف لأنها عبارة عن منزل، نصلي حيث نعرف القبلة ونصلي جماعة، هذه السفن هكذا والبواخر. أما الطائرات تصلي وحدك وعلى كرسيك، ما في مكان للصلاة. إن وجدت مكان تصلي فيه قائما صلي، ما وجدت صلي على الكرسي. أما السفينة فهي كالمنزل، تصلي وتقام الصلاة ويؤذن المؤذن أيضا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.